بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الوقت ظرفا ووعاء للعبادات والمعاملات، والصلاة والسلام على سيد السادات الذي ندبنا صلى الله عليه وسلم إلى اغتنام الأوقات في الطاعات، عليه وعلى آله وأصحابه الذين كانوا أحرص على أوقاتهم من حرصنا على أموالنا، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزل. هذا هو اللقاء الثالث والعشرون، ومن المقدمة يعلم الحديث عن حق الوقت. ونقدم أيضا بقول الحمد لله الذي لم يخلقنا عبثا ولم يتركنا هملا، بل خلقنا سبحانه لعبادته، وأعلمنا تعالى أن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى يوم يكون إليه جل وعلا الرجعى والمنتهى. والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. ورضي الله تبارك وتعالى عمن والى مصطفاه ومجتباه واتبع هداه وترسم خطاه، وسأل نفسه عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، ورعى الله تعالى في ماله فاكتسبه من حلال وأنفقه في حلال. وبعد، فمما لا شك فيه أن الوقت هو رأس مال الإنسان في هذه الحياة، بل هو عمر الإنسان، فهو أغلى شيء لا بديل له ولا عوض عنه. فإذا استثمره الإنسان في الخير أتى له بخيري الدنيا والآخرة، وإلا فقد خسر خسرانا مبينا. قال الحسن البصري رضي الله عنه: أدركت أقواما كانوا على ساعاتهم أشفق منكم على دنانيركم ودراهمكم. وقد قيل بحق: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعه. كما قيل: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. وفي قواعد الفقه الإسلامي المقررة: الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود. كل الإنسان يشتغل بشيء غير مقصود غير مطلوب، هذا إعراض عن المقصود. ولا ريب أن أعظم وقت عند الإنسان هو ما يقضيه في طاعة الله الرحمن وذكره وشكره وحسن عبادته. ففي الحديث الشريف: لن يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها. وفي رواية ثانية: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا على مثل جيفة حمار، وكان ذلك المجلس عليهم حسرة يوم القيامة. وفي لفظ ثالث: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيه صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة حسرة وندامة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. ولو داوم الإنسان على ذلك إذن لصافحته الملائكة في مجالسه وفي طرقه وعلى فراشه، لكنها الغريزة الإنسانية والفطرة الطبيعية تميل أحيانا إلى الرياضة والترويح واللهو واللعب والضحك والمزاح، وتجنح تارة نحو المرح والفرح، وهو ما أشار إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله: ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. هذا الحديث بدايته ما أخرجه الترمذي في جامعه وقال حسن صحيح عن حنظلة الأسيدي، وكان من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه مر بأبي بكر وهو يبكي، هو الذي كان يبكي حنظلة، فقال: أي أبو بكر، ما لك يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة يا أبا بكر، نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة كأن رأي عين، كأن نرى النار ونرى الجنة، فإذا رجعنا إلى الأزواج والضيعة، البستان والغيط، إلى المحل، إلى أي شيء مصدر رزق للإنسان، نسينا كثيرا. قال أي أبو بكر: فوالله إنا لكذلك، انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقنا، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما لك يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأن رأي عين، فإذا رجعنا عافسنا الأزواج والضيعة ونسينا كثيرا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الشاهد في الحديث: لو تدومون على الحال الذي تقومون بها من عندي لصفحتكم الملائكة في مجالسكم وفي طرقكم وعلى فرشكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة. وأخذت هذه العبارة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: ساعة لقلبك وساعة لربك، وكانت الساعة التي لربك سريعة خفيفة لا يؤدي فيها الإنسان حق ربه، أما الساعة التي لنفسه فيعطيها حقها ومستحقها. هذه كانت مقدمة لكتاب ألفته بعنوان بغية المشتاق في حكم اللهو واللعب والسباق. قلت هذه المقدمة، وقلت بعد أن كثرت ساعات اللعب واللهو في حياتنا الحالية صارت كأنها جائزة بل وواجبة في الدين من أعياد مختلفة وأعياد الفن وأعياد إلى آخره، والمسلم يتساءل عن حكم هذه الألعاب والمسابقات حتى الثقافية منها والدينية، ما الجائز منها، ما المباح، ما الحرام، ما المكروه. فكان الكتاب يجيب عن هذه التساؤلات ويتحدث عن هذه المسابقات الدينية والثقافية والرياضية والتجارية، المباح منها والحرام والمكروه والمندوب. أنا أتساءل الآن لكل منكم: ماذا لو رأيت إنسانا عنده مال كثير ويأخذ هذا المال ويبعثره ينثره في الهواء أو يشعل فيه نارا يحرق ماله. ماذا تقولون عنه؟ مجنون. مجنون. لو رأيتم إنسانا آخر يقتل نفسه وينهي حياته أيا كان السبب، ولو كان بتاع إشعال ثورة تونس ومن بعدها صلة مصر، الذي أنهى حياته بيده لا بيد غيره، مجنون. هذا هو الجواب الأول والثاني، كلاهما يقتل وقته. يبقى الحديث عن حق هذا الوقت، يقولون تعمل ايه؟ بنضيع الوقت، بنقتل الوقت. هو في الحقيقة يقتل رأس ماله، يقتل نفسه. فما هو هذا الوقت؟ ايه هو الوقت ده؟ كما قلنا في المقدمة هو رأس مال الإنسان. رأس مالك هو وقتك، هو عمر الإنسان، فهو أغلى شيء، لا بديل له ولا عوض عنه، لا يتوقف بل يمر مر السحاب. وعبرت بلفظ السحاب لأن السحاب يسألونك عن الجبال كذلك فقل ينسفها ربي نفسه، وفي آية إن تمر مر السحاب، يعني الجبال بتتحرك لكنك لا ترى حركتها، فكذلك لا تشاهد حركة الوقت لأنه يمر كأنه يمر ببطء لا تشعر به، لا يعود إليك إلى يوم القيامة كما يأتي أنا يوم جديد على عملك شهيد فاغتنمني فإني لا أعود إليك إلى يوم القيامة. لا يباع ولا يشترى، حتى إن بعض الناس سمعت بعض التجار يقول إنه هو بيشتغل 24 ساعة ممكن يشتغل فيهم زي في أيام العشر الأواخر من شهر رمضان أو في شهر رمضان، يقول لو أن الوقت يشترى كنت اشتريت بدل 24 ساعة 48 و36 و72 ساعة، يريد زيادة لوقته. موقوت عند الله، إنما نعد لهم عدا كما يأتي في تفسير الآية، لا نعرف متى ينتهي لأن بانتهائه تنتهي الحياة. أي إنسان عمره مهما طال عمره فليكن 99 سنة وثمان أشهر و17 يوم و13 ساعة وكم ثانية، الساعة عبارة عن ثواني. يبقى لو نظرت في ساعتك من الرقمية دي أو غيره تجد أقرب الثواني يسير، مرت كما تمر بنا هذه الساعة، الدنيا ساعة فاجعلها طاعة، تمر علينا الساعة وننظر. ويشير إلي أخي عصام بأنه بقي 10 دقائق أو 5 دقائق، من بقي من إيه؟ من وقت اللقاء، ده بقي من عمر الإنسان كامل. يبقى كل هذا يمر ينتهي ويمر سريعا، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذا الوقت في الشريعة دارت عليه أحكام الشريعة، فجعله الله تعالى كما قلت وعاء وظرفا لكل العبادات من صلاة وزكاة وصيام وحج وسائر العبادات أو سائر الطاعات. ففي الصلاة يقول الله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. كل دي أوقات. في الصيام قال ربنا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته أو قال. وفي الحج قال ربنا الحج أشهر معلومات، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، أعظم أركان الحج هو الوقوف يوم عرفة، فمن فاته الوقوف يوم عرفة فاته الحج. وقال سبحانه عن رمي الجمار وذكر الرحمن في أيام التشريق، واذكروا الله في أيام معدودات. وعن العشر الأول من ذي الحجة أقسم الله تعالى بها، والفجر وليالي العشر. وقال صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام. وكان يسأل صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، كان من ضمن إجاباته صلى الله عليه وسلم بحسب الوقت الجهاد بر الوالدين، لكن كان دائما يتكرر الصلاة لوقته أي على وقته، أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله، يبقى اللي صلى في آخر الوقت بدون عذر وبدون سبب نسأل الله أن يعفو عنه. قال تعالى يسألونك عن الأهلة، يعني دي المواقيت بتاعة الشرع بتاعتها، قل هي مواقيت للناس والحج. طبعا احنا ليست الأهلة، لا احنا شغالين بالشهر او بالسنة الإفرنجية من ايام الخديوي اسماعيل لما حول التوقيت الى توقيت ميلادي، والان حتى البنوك الإسلامية او غيره بيتعاملوا بالميقات او التوقيت الميلادي. اهتم الإسلام كتابا وسنة بالوقت، فأقسم الله تعالى بالوقت في آيات كثيرة، بل سميت بعض الصور باسم الوقت، سورة الفجر والفجر وليال عشر والشفع والوتر، كل دي أوقات، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى سورة الليل، والضحى سورة الضحى، والضحى والليل إذا سجى، العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر. ولو تدبر الناس هذه السورة لعلموا أهمية الوقت من خلاله، هل هو العصر أي الدهر، هل هو العصر الذي تعيش فيه، هل هو صلاة العصر ووقت صلاة العصر، كل هذا وارد أي في التفاسير. أمر الله تعالى باغتنام الأوقات في الطاعات والعبادات، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، كأن الآخرة في الغد، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ودعا صلى الله عليه وسلم إلى اغتنام الأوقات، أوقات الشباب والصحة والفراغ، فقال صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرم، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. اغتنم هذه الخمس قبل الخمس. لماذا؟ لأن الإنسان في حال شبابه يؤدي الكثير يستطيع، لكن عندما يهرم لا يستطيع أن يؤدي ما كان يؤديه في حال الشباب. في حال الصحة يؤدي، في حال المرض يعجز. ومن رحمة الله تعالى بنا أنه يكتب للمريض والمسافر ما كان يعمله حال الصحة والإقامة، يعني وهو الآن مريض لا يستطيع أن يؤدي صلاة ليل أو يقوم بصلة رحم أو زيارة مرضى أو ما إلى ذلك، يكتب الله تعالى له هذا الذي كان يعمله في حال صحته وشبابه. كان مقيم يصلي ويقرأ القرآن، في حال السفر لا يستطيع أن يؤدي ذلك، فبرحمة الله تعالى يكتب له ما كان يفعله في هذه الأحوال في حال الصحة والشباب والإقامة. وكان صلى الله عليه وسلم أشد الناس حرصا على وقته. نحفظ من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه ما عدا حالة واحدة، وهي الدخول أعزكم الله إلى دورة المياه، يعني حالة قضاء الحاجة. لذلك كان من السنة بعدها أن يقول غفرانا، اغفر لي يا رب لأني لم أذكرك في هذا المكان، لأني ممنوع من ذكرك في هذا المكان. وده تشريع لنا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى منزله وبيته جزأ دخوله ثلاث أوقات، جزءا لله تعالى، يصلي صلاة الليل، تورمت قدماه صلى الله عليه وسلم من طول قيامه لله وتقلبه في الساجدين. والصحابة الذين اقتدوا به في صلاة الليل لم يستطيعوا، وقال أحدهم هممت بعمل سوء، كنت هتعمل ايه؟ قال كنت أترك الرسول. عندما بدأ بسورة البقرة بعد الفاتحة قال في نفسه يركع على 50 آية لم يركع، يركع على 100 لم يركع، يركع على 150 على 200، انتهت سورة البقرة ودخل فيما بعدها. قال فهممت بعمل سوء، من منا يستطيع أن يعمل ذلك؟ ولما قالت له أم المؤمنين عائشة لماذا تتعب نفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا، مجي نعمة تستحق الشكر لله تبارك وتعالى. يبقى كان جزءا لله تعالى وجزءا لأهله، لأمهات المؤمنين، للزوجة التي هو عندها في هذه الليلة، وجزءا لنفسه. ثم جزأ جزءه لنفسه بينه وبين الناس، كيف يلتقي بالناس ويجيب عن أسئلتهم وينصحهم. وقال صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة عليها السلام يا بني قومي اشهدي رزق ربك ولا تكوني من الغافلين، فإن الله يقسم أرزاق الناس بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. لذلك كان سيدنا الإمام علي يقول عجبت لمن لم يصلي الصبح أي الفجر والسنة والفجر كيف يرزقه الله، كيف يرزقه الله ولم يصلي. لكن ملايين لا تستيقظ إلا بعد الشمس، خبيث النفس كسالى، عقد الشيطان الثلاث عقد لم تحل، وبال الشيطان في آذانهم ويرزقهم الله. إني جعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، ده دعاء سيدنا إبراهيم. قال ربنا ومن كفر، هنرزق أيضا من كفر، فيرزق العاصي والكافر. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث العظيم الصحيح نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. من الغبن يعني الناس تظلم أنفسها في هاتين الحالتين، في الصحة لا يغتنم هذه الصحة قبل حصول المرض، والفراغ لا يغتنمه بل يقضي هذا الفراغ. وانظروا على الكافيه فلان أو فلان والقهوة والشوارع، وفي الصيف انظروا إلى الشباب المتسكأ في الشوارع والطرقات ماذا يفعل وماذا يفعلن. غير ذلك من الأحاديث النبوية الشريفة التي تدعو إلى اغتنام الأوقات قبل حصول الآفات والمشغلات، حتى قال غناك قبل فقرك، في قول الله تعالى في سورة مريم: إنما نعد لهم عدا. إيه العد؟ ما ترجمان القرآن؟ سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان إذا قرأ هذه الآية بكى. وأنا معكم إذا قرأناها أو تليت علينا: إنما نعد لهم عدا إلى آخره ومشي. مين اللي بيبكي؟ اللي يفهم معنى الآية، هو اللي يعرف معناها يبكي. يقول: آخر العدد خروج نفسك. إنما نعد لهم عدا، يبقى العد آخره إيه؟ آخر نفس سيخرج. آخر العدد فراق أهلك. آخر العدد دخول قبرك. أبي نهاية كل عدد. ولذلك قلنا تنحسب بالثواني، ممكن تنحسب بالثواني. اللي عمره حتى 100 سنة يبقى 100 سنة في كام شهر، في كام يوم، في 30، تضرب في 60 24 ساعة، والساعة 60 دقيقة، والدقيقة 60 ثانية. ممكن تنحسب بالكمبيوتر، تنحسب. يبقى معناها لو عرفت ده انا فاضل لعمري، انت طالما انت تسير والنفس يتحرك انت تقرب من الآخرة، تقرب من آخر أعدادك التي بها تنتهي حياتك، وبها تفارق أهلك، وبها تدخل قبرك. وعن ابن السماك أنه كان عند المأمون أمير المؤمنين فقرأها فقال: إذا كانت الأنفاس بالعدد، هذه الآية دي بتعد الأنفاس، ولم يكن لها مدد، هي محسوبة وليس للأنفاس مدد أي زيادة، فما أسرع ما تنفد تنتهي. ولله تعالى ضر من قال: إن الحبيب من الأحباب مختلس، لا يمنع الموت بواب ولا حرس. الموت محدش بيمنع، يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وكيف يفرح بالدنيا ولذتها فتى يعد عليه اللفظ والنفس. حتى أتى بكلمة فتى، شباب، تفرح بالدنيا وانت الأنفاس والألفاظ معدودة عليك. الألفاظ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عدد، والأنفاس إنما نعد لهم عدد. لذلك قالوا هي أنفاس معدودة في أماكن محدودة. أي الآن نحن تنفسنا نتنفس كم نفس في هذه الجلسة في الساعة دي. وقيل، وعندما تأتي كلمة قيل يبقى ده القول المقابل للقول الصحيح، يبقى كأنه قول يعني من الأقوال لكن المعتمد الأول. المراد إنما نعد لهم عدا، أي نعد لهم أعمالهم لنجازيهم عليها، إنها مسألة ستنتهي على أي حال، حتى لو كانت الأنفاس أو كانت الأعمال، لأن كل ما يعد له نهاية، منه البداية وإليه المنتهى، ولا أول له ولا منتهى. إنما الشيء الذي لا يحصى ولا يعد فلا ينتهي، لذلك قال سبحانه وإن تعدوا، هذه عدد نعمة الله فلا لا تحصوه، لا تستطيع أن تعد النعمة. لذلك دخل أحدهم على رجل يقرأ هذه الآية ووجده متفكرا مالا، قال ربنا يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه، نعمة ولم يقل نعم الله، نعمة واحدة لا تحصيها، لا تستطيع لها عدد. مشت بالساعة ونظر في نعمة النفس لمدة ساعة، فوجد نفسه يتنفس 1000 نفس في الساعة، 1000 نفس شهيق وزفير طالع وداخل، لو كتم النفس لم يدخل الهواء يموت، ولو كتم ولم يخرج يموت. إذن لله علي في الساعة في النفس 1000 نعمة، يبقى 24 ساعة 24,000 نعمة في النفس، ما بالك بقى بالقلب والعين والأذن والأيدي والحركات دي كلها وجميع الأجهزة التي في الجسم، هل تستطيع إحصاء نعم الله عليك فيها؟ لا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه. وكذلك قال ربنا ما عندكم ينفد بالدال، وما عند الله باق، اللي عندك اللي بيخلص ده. لذلك كان الصحابة والعارفون بالله لا يفكرون فيها، كل اللي عند ربنا أحسن. لذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا دبحين شاة، وقال صلى الله عليه وسلم لأهله أم المؤمنين عائشة ما بقي منها، مين اللي فاضل من الشاة؟ قالوا ذهبت كلها وبقي كتفها، نخلي له الكتف عشان هو صلى الله عليه وسلم بيحب الكتف، ادي الكلام، يبقى بقي كتفها. قال بقيت كلها وذهب كتفها، اللي هنأكله ده هو اللي ذاهب، هو اللي رايح، انما اللي طلع بره ووزعناه هو ده اللي باقي. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. كنا في لقاء قبل ذلك لما تحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خرج ووجد أبو بكر ووجد عمر، ما الذي أخرجكما في هذه الساعة؟ قال الجوع. الثلاثة الكبار بتاع الدولة، الرئيس والوزراء، مش لاقين أكل، من قلة، من عدم. لا، ده كان صلى الله عليه وسلم يأتيه المال يوزعه بالكامل، ثم يقول لأهل بيته ائتوني بالطعام، لا طعام. لماذا؟ انت وزعت المال كله لم يبق لنا شيء، لماذا لم تذكرين؟ كنت تقول لي خلينا حاجة نتعش بها او نفطر بها. لذلك كان اذا اصبح الصباح وسأل بعد صلاة الصبح والوقت الذي يقضيه في المسجد هل عندكم من طعام؟ فيه الحمد لله، يا لا يوجد طعام، إني إذا صائم، يصوم. ومرة قالوا له لا يوجد إلا الخل، الخل، الخل ده بتجيبوه تحطوه على السلطة الآن تستخدموه في بعض الأمور، إنما هو بالنسبة لهم كان إداما يغمس بالعيش. فقال صلى الله عليه وسلم التي قالت له ذلك تستقل بالخل، بتستقل بالخل، لكنه يبين المفاهيم الصحيحة، نعم الإدام والخل ده نعمة. زمان كانوا يأكلوا العيش بالدجة، حد بيأكل دجة بالوقت؟ تعرفها؟ ممكن ما تعرفهاش. يبقى بيحطوا ملح على شوية كمون على شوية فلفل على شوية مش عارف شمر على جمسون، ويندقوا بعض ويبقى اسمها دقة ويتاكل، أحلى أكل كان يتاكل زمان العيش والدقة دي. هل النهاردة حتى صار المثل ده عيش وملح؟ يبقى هي كما يقال عرش كسرى تغني عنه كسرة، كسرى تغني عن العرش ده كله. وبالتالي نحصي سيئاته ونعد ذنوبه قبل أن تنتهي أعمارها. وكلما طالت الأعمار كثرت الذنوب والأوزار. طب وإن كانت هذه الأعمار في طاعة لله يبقى خيركم من طال عمره وحسن عمله. اللهم حسن أعمالنا وأطل أعمارنا يا رب العالمين. إذن كل يوم يمر يأخذ من عمرك ويقربك إلى أجلك. إذن الواجب على العاقل أن يغتنم كل وقت يمر. لذلك كان من الأمثال الدنيا طاعة تجعلها الدنيا ساعة فاجعلها لله طاعة. ناخذ بعض أقوال السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. يقول الحسن البصري رضي الله عنه: يا ابن آدم إنما أنت أيام. منت عبارة عن أيام، يعني وقت ينقسم إلى أيام وساعات. كلما ذهب يوم ذهب بعضك، يبقى في جزء ذهب منا، جزء ذهب منا، يبقى أنت في الطريق إلى الإيه؟ فأين تذهبون؟ إلى الله وإلى ملاقاة الله. والنظر في حال كثير منا اليوم وكيف يقضون أوقاته، كما قلت من ضيع الوقت، من تضييع وإهدار لهذا الوقت أي للعمر، يعلم أنهم محرومون من نعمة اغتنام العمر واغتنام الوقت. لذا نراهم ينفقون أوقاتهم ويهدرون أعمالهم فيما لا يعود عليهم بالنفع. والعجيب في ذلك فرح الكثير منهم بمرور الأيام، بكانت ليلة حتى مطلع الصبح ولا مطلع الشمس، يمرون يسعدون ويفرحون بمرور الأيام والسنون، وقد علموا أنها تقربهم إلى أجلهم. قال الشاعر: إنا نفرح بالأيام نقطعها. الأيام بتمر وكل يوم مضى جزء من العمر، كل يوم بيمضي جزء من العمر. لذلك أقسم الله تعالى ووحده له الحق في القسم بما شاء وعلى ما يشاء، أقسم بعمر النبي صلى الله عليه وسلم: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، إنما لا أنا ولا أنت يجوز لك أن تقسم بالعمر أو بحياة فلان الذي يقول وحياة أبويا وحياة أولادي، كل هذا لا يجوز. فالساعات أغلى من أن تنفق في أحاديث فارغة، في غيبة، في نميمة، في فرجة ساعات على شاشات التلفاز، وما أدراك ما يبث الآن في التلفاز. وكما قيل: الأيام ثلاثة، الأمس وقد مضى، والغد ولا تدري هل تصل إليه أو لا تصل. كنا بنتكلم مرة عن رمضان، شهر رمضان، وقلنا كثير من إخواننا أو بعض إخواننا لم يحضروا هذا الشهر الكريم، آتتهم المنية الأجل، ونحن لا ندري هل نعيش لرمضان الآتي أم أن أجلنا قبله آتي، ولا الأجل هيأتي. يبقى أنت ما انتش عارف بكرة، ولذلك أنت تنام تسلم نفسك إلى الله تعالى وتدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك، ثم تقول في نهاية أذكار النوم: اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. إذا ساعة مرت لا تدري ما الله قاض فيها، انت قضيتها في ايه، وساعة تأتي لا تدري هل تعيش اليها او لا، ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. وساعة انت فيها، هي الساعة اللي انت فيها دي اغتنمها في طاعة الله تعالى. قال يحيى بن معاذ رضي الله عنه من السلف الصالح: إضاعة الوقت أشد من الموت. إضاعة الوقت أشد من الموت، ده الموت يبقى الوقت كله ضاع. يقول: لأن إضاعة الوقت انقطاع عن الحق، والموت انقطاع عن الخلق. الموت أحبب من شئت فإنك مفارقه، يبقى ساعة ما تموت انقطعت عنه في الدنيا، لكن هذا الوقت الذي عليك أن تغتنمه في الطاعة والقربة لله إضاعته أشد من الموت. لماذا؟ لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الحق سبحانه وتعالى، إضاعته في غير عمل صالح. طب ونفترض انه عمل اكل عيشه يا اخي، هو في السعي وفي اكل العيش، واللي بتعمل اكل وبتعمل طبيخ وبتعمل في ذكر لله في صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبقى كل هذه الاعمال فيها ذكر لله وتسبيح لله وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك فقد سأل الفضيل بن عياض رجلا، قال له: كم عمرك؟ عندك كم سنة؟ فقال: 60 سنة. قال: أوشكت أن تبلغ؟ أنت خلاص، ما أنت 60 سنة يعني قربت على إيه؟ قربت تسلم النمر، خلاص أوشكت أن تبلغ، يعني عمرك قرب يعني. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: أتعرف معناها؟ انت عارف يعني ايه انا لله وانا اليه راجعون؟ قال: قل. ما احنا كلنا بنقول انا لله وانا اليه راجعون. على فكره هذه المقوله في سوره البقره: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، دي كلها ابتلاءات. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الناس فاكرة وفهمة إنه هذه العبارة إنا لله وإنا إليه راجعون تقال عند الموت فقط، ده تقال في كل مصيبة، اللي وقع منه 5 جنيه وعشرة جنيه يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، التي ضاع منها مبلغ 1200 جنيه وعلمت وقلت لها: هل قلت إنا لله وإنا إليه راجعون؟ قالت: لا، هي دي مصيبة. أيوة مصيبة، مش ده مال فقد، اللي العربية بتاعته انخبطت لأي سبب وصلحها وخدت منه شيء الفلان، قل إنا لله وإنا إليه راجعون. طب والابتلاءات هنا إيه يا أحباب؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، دي ابتلاءات ربانية عشان تصبر ولا لا تصبر. هل هناك ابتلاء بالوقت؟ يعني ربنا بيبتليك ان ياخد منك الوقت؟ لا، يبتليك ياخد منك مالك، يبتليك ياخد ولدك وشوفك تصبر ولا لا، انما الوقت ده بتاعك انت، انت اللي تغتنمه حتى في حصول هذه المصائب. ماذا قلت؟ هذه إدارة الوقت، كما يأتي كده فيه علم دلوقتي اسمه علم إدارة الوقت، كيف يدير الإنسان وقته، وإلا هيبقى ماشي مع اللي بيقول يلا نضيع الوقت، يلا نقتل الوقت ونقعد على القهوة شوية، نقعد قدام فيلم نشوف ايه نعمل. نعود للفضيل بن عياض لما قال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون، هل تعرف؟ قال: قل. قال: إذا علمت أنك لله عبد، إنا لله، وأنك إليه راجع، وإنا إليه راجعون. فاعلم أنك موقوف بين يديه. وإذا علمت أنك موقوف فاعلم أنك مسؤول. وقفوهم إنهم مسؤولون. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فأعد لكل سؤال جوابا. شوف بقى الأسئلة اللي هتجيلك وجهز الإجابات زي الولد اللي يبقى شاطر ومستعد للامتحان يقوم ممكن يقول لزميله اسألني في المادة اديني أي سؤال وأنا أجاوبك عنه. ليه؟ مذاكر كويس. طب الأسئلة بقى الربانية التي ستسأل عنها اللي احنا بدأنا بها المحاضرة، لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمري فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، عن علمه ماذا عمل فيه. يبقى دي أسئلة وغيرها. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. الرجل احتار، قال له ما الحيلة؟ طب نعمل ايه بعد 60 سنة ده؟ قال له احسن فيما بقى، الشوية اللي فضلين اللي انت مش عارفهم دول اشتغل فيهم بقى بجد واحسان، لانك ان احسنت فيما بقى غفر لك ما مضى. حتى اللي عمل اعمال سيئة نعم، الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. لأنك إن أسأت فيما بقى أخذت بما مضى وبما بقى، هتتاخد على الاثنين يا جميل. يبقى شد حيلك في الايه؟ في الفترة اللي جاية. والعبرة بحسن الختام. نسأل الله تعالى أن يحسن ختامنا وختامكم أجمل. طيب يا سيدي، ابن الجوزي يقول: رأيت عموم الخلائق يدفعون الزمان دفعا عجيبا، إن طال الليل عليهم فبحديث لا ينفع أو بمشاهدة أو بسهر لا يجلي أو بقراءة كتاب فيه سمر أو فيه أحاديث زي حاجات القصص، وإن طال النهار فبالنوم. وهم في أطراف النهار، ابن الجوزي كان في العراق على دجلة، نهر دجلة أو في الأسواق، إلى أن قال: فالله الله في مواسم العمر، والبدار البدار قبل الفوات، استشهدوا العلم، اجعلوا العلم شهيدا عليكم، واستدلوا الحكمة، وناقشوا الزمان، وناقشوا النفوس، يعني حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت فيه شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. الأجل نقص والعمل لم يزد، واليوم غرب انتهى. وقال حماد بن سلمة: ما جئنا إلى سليمان التيمي أحد الصالحين في ساعة يطاع الله فيها إلا وجدناه مطيعا، إن كان في ساعة صلاة وجدناه مصليا، وإن لم تكن ساعة صلاة وجدناه إما متوضئا أو عائدا مريضا بزور مريض أو مشيعا لجنازة أو قاعدا في المسجد. قال: فكنا نرى أنه لا يحسن أن يعصي الله تعالى. ما بيعصيش، فين المعصي؟ كل ساعات ودقائق طالبا. يقول الوزير الصالح يحيى ابن زهير: والوقت أنفس أغلى ما أنيس بحفظه. الوقت هو أغلى حاجة تحافظ عليها، وأراه أسهل ما عليك يضيع. المفروض الوقت تحتفظ به وتعتني بحقه، لكنه يضيع عليك. فالحرص على الوقت، واغتنم هذه الأوقات في الطاعات. لذلك قال القائل: بكيت على الشباب بدمع عيني، فلم يفد البكاء ولا النحيب، ألا ليت ده بيقول على نفسه بقى بيفتكر زمان بيقول إيه بكيت على الشباب بدمع عيني. فين أيام ما كانت الصحة والقوة؟ فلم يفد البكاء ولا النحيب، ألا ليت الشباب يعود يوما. فأخبره بما فعل المشيب. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: إن الليل والنهار يعملان فيك، بيشتغلوا معاك، بيفوت عليك الليل والنهار وبيعدي، فاعمل فيهما. اعمل انت بقى فيهما. لذلك قال القائل: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. أبو الدرداء وقف مرة عند الكعبة وقال لأصحابه: أليس إذا أراد أحدكم سفرا يستعد له؟ اللي مسافر عمره ولا مسافر ماليزيا ولا مسافر بيستعد؟ قالوا: نعم. قال: فسفر الآخرة أبعد مما تسافرون. فقال: دلنا على زاده وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فقال: حجوا حجة لعظائم الأمور، وصلوا ركعتين في ظلمة الليل لوحشة القبور، وصوموا يوما شديدا حره لطول يوم نشوره، ليوم النشور. فالموفقون في الدنيا يغتنمون أوقاتهم وساعاتهم في ذكر الله، الصلاة على رسول الله، حتى ولو في أعمالهم هم يراعون الله تعالى في هذه الأعمال. نختم بكلمات عن الوقت قيلة، منها ما سبق: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، الوقت من ذهب إن لم تدركه ذهب، الوقت كنز إن ضيعته ضئت، الوقت أجدر بأن يصادق لا يقاتل. لا تقاتل الوقت ولا تضيع الوقت، لكن اجعل الوقت صديق تغتنمه في الطاعات. الوقت هو المادة الخام للحياة، المادة الخام للمصانع، ده للحياة الوقت. الوقت عدو مجتهد لا يقتله إلا كل مجتهد. الوقت كالبحر إن لم تسر فيه بسفينة مصنوعة من العلم ودقة وحسن صنعة فلا تظن أنك سوف تمشي على الماء مثل مجاذيب الأساطير. لازم تكون أحكم الزاد والسفينة، ولا تلومن إلا نفسك. الوقت كالماء إن لم تشربه ابتلعك وأغرقك وأتلف حياتك. نظم أوقاتك تسعد في حياتك، لذلك نظم أوقاتك تسعد في حياتك. لذلك قلت في برامج الآن اسمها إيه؟ برامج إدارة الله. إذا رطبوا أنفسكم ألسنتكم بذكر الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حافظوا على الصلوات المفروضات في جماعات خاصة صلاة الفجر، اجعل لنفسك وردا يوميا من القرآن الكريم ولو جزء قرآن كل يوم، اجعل لنفسك وقتا لقراءة مفيدة نافعة استجابة لقول ربك اقرأ باسم ربك، اجعل لنفسك وقتا لصلة الأرحام للإصلاح بين المتخاصمين، ولا تنسى أذكار الصباح والمساء، فاحفظ لكل وقت حقه. جعلنا الله وإياكم من المحافظين على أوقاتهم والمراعين لأنفاسهم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ده جزء.